تحية مباركة طيبة من رحاب مسجد العارف بالله سيدي مصباح المغازي بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث ننقل إليكم شعائر صلاة الجمعة. وقد عاشت مدينة بلقاس أمس الليلة الختامية لمولد سيدي العارف بالله مصباح المغازي. أيها الإخوة، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ألا إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. بالأمس القريب ودعنا شهرا مباركا، واستقبلنا شهرا آخر طيبا مباركا. ودعنا شهر رجب واستقبلنا شعبان. وفي صلاتنا أيها الإخوة تذكرة بهذه الأشهر الفاضلة، فالصلاة ذاتها فرضت في ليلة الإسراء والمعراج التي كانت في 27 من رجب، والقبلة التي نستقبلها في صلاتنا تنزل الأمر من السماء بتحويلها في ليلة النصف من شعبان من المسجد الأقصى المبارك إلى بيت الله الحرام وكعبته المشرفة. وفي الصلاة أيها الإخوة نتلو القرآن الكريم الذي تنزل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم ذي القدر في ليلة ذات قدر إلى أمة ذات قدر. أيها الإخوة المؤمنون، وبخير الحديث وطيب الكلم يبدأ لقاؤنا بآيات طيبات مباركات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ حمد الزامل. ارحمنا يا رب ارحم الدنيا والآخرة. إن المتقين في

الله الله الله الله يا عظم في مقعد صدق عند مليك مقتدر مدد يا مولانا يا حسين مدد مليك مقتدر عظيم الله أكبر الله الله الله عظيم مولاي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الله أكبر الله الله الله والنجم والشجر يسجدان الله أكبر الله يقويك ضيفت عليك السلام ضيفت عليك مولاي الله الله الله الله ألا تطغوا في الميزان نعم نعم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا ضعف أهلي لنام فيها فاكرة الله الله الله الله الله بس عليك يا مولاي نعم الشيخ نعم يا سيدي نعم بس عليك يا عم فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام الله الله

الله أكبر. الله الله الله الله الله الله تكذبان الله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يا عظم بارك الله فيك الله الله الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا